كان بيكلف وهو في الارض، دلوقتي بيكلف وهو في السماء. لازم لخطر هذا التكليف بده يديله خطر، وبعدين راح لنور ربنا وربنا اللي خاطبه بدون وعي. يكفي ان يخاطبه الله بدون ايه، ويكفي ان يقول هو نور انا اراه. طب ما الله يقدر يبان في الارض، ليه طلع للسماء؟ كلام يعني. فنقول له يا اخي احنا قاعدين دلوقتي اهو، وبعدين يقول لك القمر ظهر. فواحد يقول ظهر، انا مش شايفين افتح الشبابيك، مش شايفين القمر، هو القمر في السماء. نقول له ظهر لمن على السطح، اطلع على السطح تشوفه. يبقى المكان لا للمرء ولكن للرائي، لا يرى الا في هذا المكان. احنا ضربنا مثل مره، قلنا رئيس الاداره لما يكون عنده اشياء طلبات بتيجي يحولها، يعمل تاشيره تحويل لصاحب الشأن. ولما تكون المساله تهم شويه يقوم يعملها، ويجيب تليفون يقول انا جاي لك التاشيره الفلانيه مش عارف ايه، تعتني بها شويه. حاضر. ما يكون تاشيره اقوى شويه من رئيس الجمهوريه ولا بتاع، يقول له تعالى عندي هنا عشان اقول لك عليه. فالصلاه استدعاه ربه لها، ولذلك لا تسقط ابدا. وبعدين افت مارونه على ما يرى، يترجح انه راى. افت تشكك ليه في انه راى؟ افت مارونه من طلعت السماء، وطلعت السماء ايه منه؟ ده احنا قايلين في ايه هناك اللي هناك، يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا، لا تنفذون الا بسلطان. قالوا ام قال ايه؟ ان قالوا ده سلطان العلم. هم قلنا طب سلطان العلم ما كانش يقولوا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ده من سلطان منه هو ينفذك كده بجمها بدون هوا. لولا هذه الآية لكان قال لما قال في الآية السماء يقول لك ده ربنا قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا. أفتمارونه على ما يرى؟ طب ما هو شاف جبريل هنا في الأرض وشافه في السماء. ولقد رآه نزلة أخرى، الرؤية في النزلة الأخرى دي تشريف لجبريل وتشريف لرسول الله، ورآه من آيات ربه الكبرى، هيقولها برضه من آيات ربه الكبرى، يعني أكبر الآيات. أكبر الآيات هي إيه؟ طب ما هو تكلمه ربنا، قال له مسكت نوره يكلمه في الارض، انما ده كلمه في السماء. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. سدرة النبء، شجر النبء دي، وشجرة بقى كبيرة عند سدرة المنتهى. النبء ما تعرفوش النبء؟ النبء ده حب كده وناكله زي الزيتون، قد الزيتونة كده. ايوه. وده بقى له شوك كبير قوي، ولذلك ايه في سدر مخضوب، يعني مفيش فيه شوك، يعني في الاخر هيبقى سدر برضه، بنحب السدر، انما هيبقى ايه؟ مخضوب، مخضوب الشوك ايه؟ الشوك بتاعه. قال لك ايه؟ ثمارها ايه؟ الواحده منهم كقلال هجر، قلال يعني البلاط بتاع حجر،